بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، ابتدأت المسيرة الاطلاعية من أداء كوادر اتحاد النقابات وأعضائه إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو. جرت حفلة انطلاق فرقة المسيرة الاطلاعية أمس السبت أمام النصب التذكاري للانتصار في معركة بوتومبو. وضع المشاركون أولاً سلات الزهور وبقعتها أمام تمثالي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين في مدينة هيسان، وتمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب في النصب التذكاري للانتصار في معركة بوتومبو، وسلموا عليهما بكل أدب. قدم إليها تقرير وثلاثه خطابات. بعد انتهاء الحفلة تفقد أفراد فرقة المسيرة الاطلاعية النصب التذكاري للانتصار في معركة بوتومبو.